ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرد لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها، فيربح إبليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه أفضل بإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى، وهذا كترك القراءة لرب السلام وتشمية العاطس وإن كان أفضل، لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رب السلام وتشمية العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحم. بهذا أنهى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ما ذكره من فوائد الذكر، وعلى القلب أن يتحرك لأن يظل هائما في أودية الظنون أو ساكنا إلى الدنيا والدعة، على القلب أن يتحرك في سيره إلى ربه تبارك وتعالى، ومركبه الذي لا مركب له هو أسرع منه هو ذكر الله جل وعلا. والعلماء رحمهم الله من أهل السنة من السلف والخلف دائما ما يحررون الكتب والمصنفات، ثم يأتي من يشرح ومن يهذب ومن يقتصر ومن ينظم، يحررون ذلك ويتعامل معه مع من بعدهم على هذا النحو، لأنهم يعلمون فضل ذكر الرب جل وعلا. الذكر هو منزلة القوم الأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعه، بل كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله. فاهتم العلماء بهذا الأصل الأصيل من أمور الدين والشريعة، وحرروا المصنفات ما بين متن وشرح وما بين اختصار ونظم إلى غير ذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. قال: منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. فذكر الله وعمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والقدورات، به تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غراس الجنات وموصل لأعلى المقامات. فيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا يستقصى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل هو عبد الله بن بسر رضي الله عنه، قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وابن أبي شيبة بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. رواه مسلم. والمفردون المنقطعون عن الناس بذكر الله جل وعلا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولي من أبيات